عنعنة قتادة، ولا الرجال كلهم ثقات، كل الرجال ثقات، لأن قتادة يدلس وهذا عنعن، ولكن ذكر شواهده المؤلف، شواهد كثيرة، خير الصدقة ما كان أعطاه لغنى، وليد العليا خير من السفلى، فالإنسان يعني يوفي نعمة الله عليه ولا يتشبه بالفقراء والله قد أغناه. قال من كل المال قد آتاني الله عز وجل، فقال فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه، أخرجه أحمد والنسائي وسنده قوي. المعنى صحيح هو المعنى لما دل عليه هذه، لكن إذا الإنسان لبس بدلة بدلة بكسر النفس وكسر التكبر لا بأس.